الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الثامنة والعشرون انهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. التاسع والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان مع طائفتهم، وهذا دليل التعصب الأعمى. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، إذا قيل لهم اتبعوا وصدقوا وخذوا بما أنزل الله من كتاب قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا إنما نأخذ ونصدق ونتبع بما أنزل علينا. اليهود يقولون ذلك في التوراة، والنصارى يقولون ذلك في الإنجيل، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهذا ليس هو الإيمان المطلوب. فمن آمن بالله فإنه يؤمن بالله وبما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلماذا آمنوا بالتوراة؟ لأنها حق، ولأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى. لماذا آمنوا بالإنجيل؟ لأنها حق، ولأنها منزلة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الواجب عليهم إذا كانوا مؤمنون بالله أن يؤمنوا بما أنزل الله، فكله حق وكله صدق وكله منزل من عند الله تبارك وتعالى. والإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر بالبعض الآخر هذا دليل الكفر. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالواجب هو الإيمان بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال الله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، مع كونه الحق مصدقا لما معهم. قال الله عز وجل مكذبا لهم دعواهم الإيمان بما أنزل الله عز وجل عليهم، وتقريعا وتوبيخا وتبكيتا: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن كنتم حقا وصدقا مؤمنين بما أنزل عليكم، فهل تجدون مما أنزل عليكم إباحة قتل الأنبياء وانتهاك حرمتهم، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل وأمر بطاعتهم وتوقيرهم واحترامهم وتبجيلهم؟ فمن أين أخذتم قتل الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن هذه فضيحة لهم، ليس الحامل لهم هو محض الإيمان، وإنما الحامل لهم هو اتباع الهوى واتباع الرأي. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذه الطائفة التي ذمها الله سبحانه وتعالى يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، ومع ذلك لا يعلمون بما أنزل عليهم، وفي بعض النسخ لا يعملون بما أنزل عليهم. فهكذا من شابههم من طوائف هذه الأمة الذين تعصبوا لأقوال أئمتهم ومشائخهم وردوا الحق المبين من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم لم يعلموا بهذا الذي يدعون أنهم منتسبون إليه وأنهم آخذون به وأنهم سائرون عليه، إما أنهم لا يعلمون به أو أنهم لا يعملون به، في بعض النسخ لا يعلمون وفي بعضها لا يعملون. فهكذا طوائف أهل البدع والباطل الذين يقولون نحن مع مشايخنا ونحن نسير على مذهبنا ونحن نأخذ بفتاوى علمائنا، ثم يردون الحق، وهذا منكر من القول وهذا باطل من الفعل. فالواجب على المسلم أن يأخذ بالحق أينما كان ومع من جاء به. واحترامنا للعلماء ليس معناه أن ننزل أقوالهم منزلة الدليل أو نعارض بها الدليل من القرآن والسنة. فالمسلم وطالب العلم يرجع إلى كتب أهل العلم يستفيد منها. فالعلماء يستفاد من كلامهم في فهم القرآن والسنة، وليس كلامهم حجة كالقرآن والسنة، وإنما كلامهم بمثابة العلوم الآلية التي يتوصل بها إلى فهم القرآن والسنة. فهؤلاء العلماء آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم والذكاء، وبذلوا من الجهد ما أهلهم لأن يكونوا قدوة ولأن يكونوا محل استفادة من يأتي بعدهم. أما أن يتعصب لأقوالهم وأن يتحاكم إلى كتبهم المجردة من الدليل فهذا ليس من طريقة أهل الإيمان، بل الواجب التحاكم في موارد النزاع إلى القرآن والسنة، عملا بقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا هو الواجب على العالم وعلى طالب العلم وعلى المسلم، أن يعظم الدليل وأن يحتكم إليه وأن يرجع إليه في جميع موارد النزاع. فهكذا أراد المصنف رحمه الله الرد على هؤلاء الذين يتركون السنن الواضحات والأحكام الجلية الظاهرة رجوعا إلى مذاهبهم. والإمام الشافعي رحمه الله والقائل أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة لم يكن ليدعها لقول كائنا من كان. وأما قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد فالمقصود بهذا المسائل التي ليس فيها دليل من القرآن والسنة، اجتهد العلماء في مسألة وليست فيها نصوص واضحة فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما المسائل التي فيها الأدلة فالحكم هي الأدلة والمرجع إلى الأدلة. فهكذا بفضل الله تبارك وتعالى المسلم المتبع للقرآن والسنة لا يقلد أحدا في دين الله ولا يطيع طاعة مطلقة غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الذي أمرنا أن نأخذ بسنته وأن نتبع ما جاء به وأن نقتدي به وأن نسير على طريقته وأن نقتفي أثره وأن نتمسك بالهدى الذي كان عليه الصلاة والسلام. وأما من عداه فهو ليس بمعصوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا وراد ومردود عليه. فهكذا يحذر المسلم أن يحرم الحق بحجة أنه من المذهب الفلاني وأن هذا ليس عليه المذهب الفلاني، يحتج بأنه على المذهب الفلاني ثم لا يعلم عن هذا المذهب الفلاني أو لا يعمل بما في هذا المذهب الفلاني. وانظروا إلى أهل الباطل من الطوائف القبورية وغيرهم كيف أن الواحد منهم يترك التوحيد الخالص ويقول أنا على المذهب الشافعي، يترك التوحيد الخالص ويقول أنا على المذهب الحنفي، يترك التوحيد الخالص ويقول أنا على المذهب المالكي أو الحنبلي. هل كانت هذه المذاهب تقر هذه الوثنيات وهذه الشركيات وهذه البدع والخرافات؟ فليرجع هؤلاء إلى نصوص هؤلاء الأئمة، الإمام الأوزاعي، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام حماد بن زيد، حماد بن سلمة، الإمام سفيان الثوري، الإمام سفيان بن عيينة، أصحاب الكتب، الأئمة المتقدمين، الصحابة، التابعين. ليرجع إلى أقوال هؤلاء ومذاهب هؤلاء، هل كانوا يقرون بالشركيات والخرافات والبدع والضلالات؟ فهؤلاء حقيقة شابهوا أولئك المتقدمين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وذمهم في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.